إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه، ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الركوع، ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع، لما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تكبيرة الإحرام. فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى. فإذا استوى استحب أن يقول ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك، ويجب أن يطمئن قائما. لما روى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى، إلى أن قال: ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا. هذا قد فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي، وتكلمنا على مسألة الذكر والجمع بين الأذكار والتفصيل في هذا الباب، وأيضا تكلمنا على ركنية الرفع وركنية الطمأنينة في الرفع أو الاعتدال في الرفع، لأن السلام قال للمسيء لصلاته قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي وصف صلاة السلام أنه كان يطمئن قائما بأبي هو وأمي، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خلافا للأحناف الذين لا يرون الرفع أصالة من الركنية بمكان ومن الاستحباب فقط. وأما المالكية فاضطربت أقوالهم في مسألة الاطمئنان الاعتدال، لكن هم يرون ركنية الرفع للفصل بين ركن الركوع وبين ركن السجود، لكنهم لا يرون، المعتمد المذهب عندهم لا يرون ركنية الاطمئنان أو الاعتدال في القيام. طيب، إذا رفع المرء رأسه من الركوع، فقلنا من السنة أن يرفع عليه حذو من كبيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفعل ذلك عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا قد فصلنا القول فيه. فإذا رفع يديه فهو سيشغل الوقت في الطمأنينة بالدعاء: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، إلى آخر الذكر الذي بيناه. وهل إذا رفع يقبض يضع يديه اليمنى، يده اليمنى على ذراع اليسرى تحت الصدر في الصلاة، أو تحت السرة كما قال الأحناف والحنابلة؟ وقد بينا أن هذا من الخلاف بمكان، وأن السنة تحت الصدر، السنة تحت الصدر كما فصلنا القول قبل ذلك. الغرض المقصود أنها اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة أو على الصدر في الصلاة. هل يقبض أم يرسل اليد إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده؟ أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، لكننا في المذهب. أما المذهب فهو الإرسال، السنة أنه إذا قال سمع الله لمن حمده أسدل يديه، ما قبض اليمنى على اليسر، هذا هو المذهب. وهذا المذهب هو مذهب الأئمة الأربعة، ليس بقى مذهب الشافعية فقط، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا قال سمع الله لمن حمده أسدل، ما قبض. وهذا رواية عن أحمد، بل يعني نقول الأصح عند أحمد أنه أيضا يقول بالإزدال، وإن كان ورد عنه أنه خير، قال إن قبض فخير وإن أرسل أو أزدل فخير. والقول الثاني قول رواية عن أحمد، وهو يعني اعتمدها كثير من المعاصرين، وهو إذا قال سمع الله لمن حمده قبض، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. ونبدأ بأدلة هؤلاء القوم، ثم نبدأ بالكلام على أدلة الجمهور، ونرى ما الرارح في ذلك. أما الذين قالوا بالقبض فأدلتهم كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث صحيح، أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يدي على ذراعه اليسرى على الصدر في الصلاة، كما أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا بحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عن في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عن بعض الصحابة قال، كان الناس يأمرون، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يأمرون بوضع اليمين أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وهذه أيضا على العموم، الأدلة هنا أدلة على العموم. واستدلوا أيضا بحديث رواه ابن حبان رضي الله ابن حبان رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور، أو قال نؤخر سحورنا وأن نعجل الإفطار إفطارنا، ثم قال ونضع أيماننا على شمائلنا. إن معاشر الأنبياء أمرنا، والأمر شرع، وهذا الأمر الشرعي دل على الوجوب أن نؤخر السحور وأن نعجل الإفطار، قال وأن نضع أيمان اليد اليمنى على اليد الشمال أو اليد اليسرى، أيماننا على شمائلنا. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن أنس وعن غير أنس أنه كان يصف صلاة السلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده رجع كل فقار إلى موضعه، في رواية كل عظم إلى موضعه، واليد عظم ولا لا؟ يبقى إذن كانت قبل أن يركع كانت على أي هيئة باتفاق الأئمة الأربعة، اليمنى على اليسرى. والرواية المعتمدة في المالكية على السدل بينا أنها من الضعف في مكان، لكن صحيح أنه على المعتمد الأئمة الأربعة يقولون بوضع اليمنى على اليسرى. فقالوا كل عظم يرجع إلى موضعه وكل فقار يرجع إلى موضعه، يبقى إذن عظم اليد يرجع إلى موضوع يكون اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. هذا بالنسبة للنظر، بالنسبة للأثر. قالوا وبالنسبة للنظر قالوا أن الصلاة بأسرها المقصود الأسمى منها هو الخشوع، وهذه الهيئة هذه الكيفية والهيئة التي يكون عليها المكلف بوضع اليمنى على اليسرى هي يعني نقول أقرب ما يكون المرء بها خاشعا خاضعا ذليلا لله جل في علاه، وهذا هو المقصود الأسمى. إذن هذه وسيلة للمقصود الأسمى من الصلاة وهو الخضوع والخشوع لله جل في علاه، فالهيئة تساعد على ذلك. وهنا الوسائل لها أحكام، القاعدة الفقهية تدخل هنا، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذ المقصود الأسمى هو الخشوع وهذه الهيئة تيسر الخشوع. فهذه أدلة الذين قالوا بأن القبض هو السنة وهو الذي كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو قول كما قلنا قول الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وأيضا هو رواية عن أحمد، قالوا بأنه يرسل الإزدال الإرسال لا القبض. وهؤلاء لا دليل لهم، قالوا لأن الدليل معنا بالأصل، إذ الأصل أن العبادات توقيفية، فالعبادات الصلاة عبادة من العبادات، وهذه العبادات لا تكون إلا بشرع، والعبادة أقوال وأفعال وهيئات، الأقوال والأفعال والهيئات كلها توقفية. لو قام الرجل واستبدل مكان الفاتحة قل هو الله أحد ثلاث مرات برأيه وركع، تصح ركعته عندما يقول بركنية الفاتحة؟ تصح ما تصح؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي قولا وفعلا وهيئة. فقالوا إذا كانت العبادات أو الهيئات في العبادات في الصلاة بالذات توقيفية فلا بد من دليل، ولا دليل خاص يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى كان ضعيفا لما قال سمع الله لمن حمده وضع اليمنى على اليسرى. وهذا صراحة كلام من القوة بمكان. لما؟ لأدلة ولوجوه كثيرة، منها أولا بأن صحابة رسول الله ما تركوا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قول النبي، ولا من ذكره، ولا من الاستفتاح، ولا من الدعاء، إلا نقلوه. لا سيما وأن السلام على المنبر قال بعدما بين لهم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني وصلي. ويبقى إذن أول شيء ما تركوا شيئا إلا نقلوه. الأمر الثاني الهمة راقية سامية عندهم، وينشط كل صحابي أن ينشر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه يعني من الرقي عند الله بمكان، لأنه ينشر دين الله جل في علاه من باب بلغه عني ولو آية. ومع ذلك لم يرد عن واحد من الصحابة أنه قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى. فهنا نقول إذن الأصل عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى حتى يأتي الدليل، والأصل في العبادات التوقيف، فإن لم يكن ثم الدليل نبقى على الأصل. قال وكيف عرفتم أن الأصل الإرسال دون القبض؟ قلنا لأنه لما افتتح الصلاة جاء القبض بالدليل، فدل ذلك على أن الأصل ليس القبض. مفهوم؟ مفهوم؟ ما أنا بأعبد ما تتبناه. الصحيح أن نقول أن الأصل أنه عدم القبض، والقبض جاء بدليل بكلام بحديث وائل بن حجر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر والأنبياء أمروا أن يضعوا اليمين على الشمال. فإذا قالوا لا دليل يبين لنا بوضوح وضع اليمين على الشمال، ووضع اليمين على الشمال هيئة من هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة لابد لها من قال رسول الله أو فعل رسول الله، وليس تمت قال رسول الله ولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا، من الذي قام؟ الذي يقول بالقبض. قاموا فقالوا جيوش أدلة عندكم، كنا إن معاشر الأنبياء كنا نؤمر أن نضع اليمين على الشمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي وضع اليمين على الشمال، قلنا هذا سهل يسير. كل هذه الأدلة لا تصح في نزاعنا هنا. الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة. تعرف يعني إيش الدليل أعم من الدعوة؟ لا ليش؟ طب انتبه. الدليل أعم من الدعوة. قالوا كيف؟ قلنا هذا الدليل دليل على القيام، ونحن نتكلم يعني عام على كل قيام، ونحن نتكلم في قيام خاص ألا وهو القيام من الرفع من الركوع، وهذه الأدلة كلها جاءت على القيام في بادئ قيام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدلة تصف عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي استقبل القبلة وكبر فوضع اليمين على الشمال. فالأدلة كلها عامة أعم من الدعوة. وقال علماؤنا الدليل العام الذي يشمل جزئيات خاصة لا يصح أن يكون دليلا فاصلا في النزاع في جزئية خاصة إلا بقرينة خارجية، ولا قرينة خارجية تخصص هذا الكلام. فالأدلة كلها عام. وضع اليمين على الشمال قلنا نعم في القيام. قالوا أنتم تقولون في القيام؟ قلنا نعم في القيام. قالوا والرفع من الركوع أليس قياما؟ قلنا والله قيام. قالوا إن كان قياما فينزل تحت عموم القيام. قلنا لا. لما؟ لأن هذا إلحاق وهذا الإلحاق فيه فارق، إذ القياس مع الفارق. قالوا ما الفارق؟ أليس هذا قياما وهذا قياما؟ قلنا نعم. الأول قيام يفارق القيام الثاني، القيام الأول وإن كان ركنا والقيام الثاني الذي هو الرفع من الركوع وإن كان ركنا بينهما فوارق. قالوا ما الفوارق؟ قلنا الفارق هذا القيام يجب فيه القراءة، وهذا القيام إيش القيام الثاني؟ الرفع. وهذا القيام يحرم فيه القراءة. انظروا إلى المبينة. فاهمين؟ ما الدليل على أنه يحرم القراءة في هذا القيام؟ ما الدليل على أنه يحرم القراءة في القيام الثاني؟ هذا الرفع، هذا القيام. هذا هو. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا تخصيص له. وأيضا نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ليس دليلا إلا مستأنسا به، لكن لما قال فقولوا أمرهم بشيء واحد، إذن في القيام لكم ذكر واحد تقولونه هو كذا وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القراءة هنا واجبة، القراءة هنا تحرم. القيام الأول قيام يسن فيه الإطالة، والقيام الثاني لا يسن فيه الإطالة، هذا فارق أيضا. وهذا القياس قياس مع الفارق، لذلك لا يمكن الإلحاق بين القيام الأول وبين القيام الثاني، وإن كان ينزل تحت مسمى القيام. والأحناف كانوا أدق بصرا عندما قالوا لا ليس بقيام، قلنا هو قيام لكنه قيام يفارق القيام الأول. قالوا طيب ماذا تقولون في هذا الحديث الذي هو خاص في المسألة؟ سلمنا لكم من الأدلة العامة لا يصح أن نستدل بها على المسألة الخاصة، وأن هذه أدلة عامة، وإذا كانت عامة فالدليل أهم من الدعوة، فلا يصح لا ينبغي الاستدلال به. لكن نحن نقول لكم الآن عندنا دليل خاص. قلنا ما هو؟ قالوا حديث أنس عندما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده رجع كل فقار إلى موضعه، كل عظم إلى مكانه، واليد عظم، إذن يرجع إلى ما كان عليه. قلنا والله كلام جميل، وإن كان الحديث فيه ما فيه من الكلام، فيه ما فيه من النظر في الإسناد، لكن نحن نتنزل ونقول الحديث صحيح. وقال فيه أنس أن السلام إذا كان إذا قال سمع الله لمن حمده رفع فرجع كل فقار إلى موضعه. قلنا هذا الحديث مع سياق الأحاديث الأخرى تدل لنا على أن المقصود بأن كل فقار رجع إلى موضعه يعني تمام الاطمئنان والاعتدال، تمام الاطمئنان والاعتدال. قالوا: أولتم، خصصتم، قيدتم، والدليل أوسع من ذلك. قلنا: لا والله، ما خصصنا إلا بالأدلة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء لصلاته ماذا قال له؟ قال: فإذا رفعت قال فاعتدل قائما. وأنس أيضا لما وصف صلاة الإنسان قال: فاطمأن قائما. والاطمئنان لا يكون إلا بإيش؟ بأن يرجع كل فقار إلى موضعه. إذن المقصود في هذا الحديث رجوع كل عظم إلى موضعه، كل فقار إلى موضعه، يعني الاطمئنان ورويدا ويتمهل ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يخر ساجدا. هذا بالنسبة للدليل الذي استدلوا به في مسألة الكل يرجع كل عظم إلى موضعه. قالوا: إذن ما يبقى لنا إلا الدليل العقلي والنظري. قلنا: المقصود الأسمى هو أن المرء لا يدخل الصلاة إلا ليبلغ، ليدخل إيش؟ الخشوع. وهذه الهيئة هي التي تساعد على الخشوع. قلنا: ما دليلكم على ذلك؟ بل نحن نقول الإزدال هيئة هي التي تدل على الخشوع. وين الدليل المرجح لكم أو لنا؟ إذن ليس هذا لا دليل لكم ولا دليل لنا، لأننا ممكن أن نعارضكم بما قلتم. قلتم هذه الهيئة تساعد على الخشوع. قلنا: لا والله، هيئة الإزدال هي التي تساعد على الخشوع. عندكم دليل من الشرع؟ لا. عندنا دليل من الشرع؟ لا. لذلك اختلفت أنظار العلماء. ليس ابن سعد مفخرة المصريين الفقير المحدث الفحل كان يقول: وأحب إلي أن يزدل المرء، أن يرسل يديه إلا أن يطول المقام، يعني القيام إذا طال لا يرسل، فهذه أحب إلي أنها أخشع. والإمام مالك نفس الأمر كان يتحب الإرسال عن القبض، ويرى أنها تصل بالمرء إلى الخشوع. إذن اختلفت الأنظار، فلا حجة لكم في هذا الباب من جهة النظر. فيسلم لنا القاعدة الصحيحة أن الأصل في العبادات التوقيف، وأن هذه هيئة من هيئات الصلاة. فإن كانت من هيئات الصلاة طالبناكم بالدليل، ولا دليل خاص في هذه المسألة، وهذا هو الراجح الصحيح. لكن يبقى أن ألفت النظر وانتباه الإخوة الأمر جلل مهم جدا، ألا وهو: إذا قلنا بأن السنة هو الإسدال وهو الإرسال وهذا هو الراجح الصحيح، لا القبض لنا أن نقول ونقف وقفة، لا يصح أن نبدع من قال بوضع اليمنى على اليسر، ولا يصح أيضا أن نقول بأنها بدعة، لأنها مسألة تحتملها الأدلة. فإن كانت تحتملها الأدلة وعمومات الأدلة تنزل تحتها، لا يصح أن نقول أن هذه حتى هذه الهيئة بدعة، ولا أن الفاعل، ولا أن نتجرأ ونرتقي، فضلا عن نقول أن من فعل ذلك يكون مبتدعا. فكثير من الإخوة يعني شق عصا الألفة بينهم وبين الإخوة. إذا وجد أخ إذا قال سمع لمن حمده فقبض اليمنى على اليسرى قال مبتدع، أتى ببدعة، يعني أهون ما يقول يكون من قوله رفقا بي يقول أتى ببدعة، ما يقول عليه مبتدع، يقول أفرق بين النوع والعين، ولكن يقول أتى ببدعة، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، ولا يستوي، ولا ينبغي لطلبة العلم أن يتجرأ على مثل هذا. هذه المسألة ليست بهينة، مثلها مثل الكفر. قلنا مسألة الكفر أو التكفير مسألة أعوص مما تكون، لا يتجرأ عليها إلا جريء، جريء والله، يحاسب عند ربي حسابا عسيرا. ايضا تبديع الناس ليس الامر بالهين، فاننا نقول ان كانت الادله تحتملها فلا نتجاسر ولا نتجرأ على التبديع. لكن نحن الان نبحث عن السنه، اقرب الهيئات واقرب الافعال للسنه كما وصفنا الصحيح الرالح انه اذا رفع وقال سمع الله لمن حمده السنه إرسال أو إزدال اليد، لا أن يقبض اليمنى على اليسرى، هذا هو الراجح وهذا هو الأقرب إلى السنة. مع أننا نقول ومن قال بالقبض ليس بمبتدع، وأيضا من فعل ذلك هذه ليست ببدعة، لكن نحن نقول السنة أن يرسل اليدين. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فإذا قام وأتى بالسنة حاضر، إذا قام وقال سمع الله لمن حمده وأتى بالسنة وأرسل، ماذا أفعل بعد ذلك بعدما قال الذكر واعتدل واطمأن قائما الهوي إلى السجود؟ فكيف يسجد بعد أسئلة الإخوة؟ يا رب رحمة الله عليه. نعم، هو يرى أن السنة القبض، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن السنة القبض، ها؟ فكيف نمد أفحل من الفعل؟ لا، وعمتا احنا نقول هي تختلف أنظار العلماء، وبعض يعني الشيخ الألباني يقول بأنها بدعة، ومع ذلك لا يبدع الشيخ ابن باز، ولا أصلا أنكر عليه أنه فعل ذلك، بل لما صلى خلفه قبض كما قبض الشيخ ابن باز. هذا فقه راقي للعلماء، لكن احنا نتكلم كمعاشر طلبة العلم، لا نتجرع على أن نبدع ولا على أن نفسر أحدا، وأيضا نحن نبحث فقط ونتلمس الأقرب إلى السنة. نعم، نعم، هذا كلام شيخ مراد، وقول كما قلت أنت تراه قوي، أنا الذي أدين الله أنني أراه ضعيف، أنا أرى السنة هو الإرسال، لأن ما في دليل، ما في دليل. يعني هو احنا أصلا نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق حب إلينا منه، الحق ان ما في اي دليل خاص بهذه المساله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يرقبون فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الانسان في الصلاه، ينقلونه، لا ينقلون لنا انه اذا رفع وضع اليمنى يسرى، وكل منهم يقول كان اذا رفع رفع يديه حذو من كبي. ابو هريره وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقوم، وايضا ابو هريره وابن عمر، ابن عمر الاثري لو كانت هذه كان يراها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلها. أنت أشوف إيش فعلت أنت الآن؟ إحنا قلنا لك الآن، أنا أقول لك شيء، القبض هيئة في الصلاة ولا ليس هيئة؟ تقر أنت خلاص هدمت نفسك الآن، تقر؟ أنا أسيبك المجال تتراجع. قل يقر هيئة يا شيخ. هيئة، إن كانت هيئة ما تحتاج إلى دليل. انتهى الموضوع. نحن معاش الأنبياء أمرنا بالرفع. أحسنت، هذا قال فيه في الرفع بعد الركوع ولا هذا على العموم؟ إذن الدليل العام لا يمكن أن تستدل بها على جزئية خاصة، لا سيما أن أنت منازع فيها بدليل عام، هذا لا يعتبر. شيخ أنا أقول لك شيخ، أنت قلت ذلك صح، أنا معك في هذا، يبقى على العموم أمرنا معشر الأنبياء أن نضع بأيماننا على شمائلنا، فإذا سجد فإذا رفع بين السجدين وضع اليمنى على الجسم. الآن شفت رأيك، أنت إيش رأيك بعد الآن؟ بحثت عن إيش؟ عن الدليل، هذه أهم حاجة، لأن هذه هي أنا الآن يمكن أن أخذ الأمور الآن، هذا هو. ليش؟ لا، ما أمر النسل على سبعة إذا أنا قلت لك هيعفى ذلك وساجد، لا هو يسجد بين السجدتين بعدما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني، والدعاء المشهور يضع اليمنى، يفعل الاثنين، طار يفعل هكذا وطار يفعل هكذا ليطبق الدليلين. التطبيق الصحيح عندنا حديث يضع اليمنى على الشمال، صح ولا لا؟ الربكة. طيب انا هسيبك تتدبر امرك كتم، انا اهديك ممن يقويك الان، الناس فيه معارضين نراه. تفضل استفسار. رجل خشية من الطحنة. من لا، الرواية التي أسندت قال صليت عليه وسلم فوضع يمينه على يساره، وكان يقول ذلك عند قيامه من الصلاة. اتفضل. لا، عند قيامه إلى الصلاة. كل الأحاديث التي وردت عن وائل بن حجر يصف فيها قيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة. هات بقى عندك تقول لي لا، هو قال ما رأيت قائما إلا فعل ذلك، خلاص تستدل بها على إيش؟ جيد جدا، جيد، خلاص اسمعني بس انا معك. يبقى اذا صلى جالسا لا يضع اليمين على اليسار، تقول بهذا؟ طب الحمد لله، فوت بقى دي. انا اسمعني بس، مش هموتك في هذا، سيبها انا خليني معك. انا خلاص اذا كان قائما ما رايت قائما الا وضع اليمين على الشمال. اصبر بس. وائل ابن حجر احرص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر أم ابن عمر أحرص؟ لما أسألك أجب، شوف أفهم بلا حيدة، أجب عشان ننتقل من المقدمة إلى النتيجة. الآن أنا أقول كلهم على حرص، ابن عمر يرقب صلاة الأنسلم صح؟ ويرقب موضعا معينا، لو وجد سنة ينقلها ولا يتركها؟ أجب يا أخي بلا حيدة، أنت أجب واحد أنت ما تفعل لي كالرجل اللي سيمتني وهو بيقول لي أنت بتقول أن ربك ينزل في السماء. قلت له لما أسألك واحد زائد واحد يساوي كام؟ دكتور أنت تعلمت الرياضة والحساب، واحد زائد واحد كام؟ اثنين، يعني مش ثلاثة ناقص واحد. قل لي نعم، أنا لما أسألك تجيبني بإيش؟ بتساوي اثنين صح كده؟ أنا أسألك تجيبني. ابن عمر عندما يرقب صلاة الإنسان وهو الأثري وأنت توافق على ذلك، طيب فهل إذا رأى شيئا يكتمه ولا ينقله؟ يا رب الحمد أنا شوف يا ابني بلا حيدة هو هذا، شوف الرجل قصر الطريق، قل لي ينقله، قل لي ينقله. لا مش شرط هذه، يبقى خلاص اصبر، بس اصبر، هذا انت دخلت في السفسطة الآن، اصبر. طيب اصبر، والله لا تسكت، من آل بيتك يكون شهيدا عليك يا أستاذ. أنت أنا صهر وأنت الآن بيقول، أقول له ابن عمر إذا رأى شيئا ينقله قل لي مش شرط أجبه عنه. اصبر اصبر اصبر، مش شرط، قل مش شرط. شو طيب خلاص أنا معك قد يسهو، اسمع مني بس، قد يسهو، هذا جيد جدا. أنا أقول لك قد يسهو، من رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمر، أبو هريرة، وائل، أنس، أبو حميد الساعدي، كل هؤلاء رأوا صلاة من؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ عائشة، غير ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء راقبوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لم نجد واحدا من هؤلاء قال أنه بعدما رفع وضع اليمنى على اليسرى، وهذه هيئة، هيئة فين؟ هيئة في إيش؟ هو يجيب، هيئة في إيش؟ وهذه الهيئة هم أحرص الناس على نقلها. ابن عمر بقى شوف فصل النزاع فين؟ أنا أردت أن أنا أجيبك مقدمة ونتيجة، لكن أنت بتحول، فإن حضرتك خالف تعرف. بتدور ما لا اهو الان ايش بقى موضع النزاع؟ ان ابن عمر راقب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بهيئه من هيئات النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع الذي فيه النزاع، الا وهو ايش؟ الرفع. قال وكان اذا رفع، يعني قال سمع الله لمن حمده، قال كذا، اتى بالذكر قولا واتى بهيئه الفعل ورفع يديه حذو ايش؟ يعني هو الان يصف هيئه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع النزاع وذكر. فلو كان السلام يفعل ذلك ما يمكن لابن عمر أن يترك هذا. حبيبي هتبقى فيها سفسطة مش هقدر. مسألة أخرى، انتقل للمسألة التي تريدها. في إيش؟ في إيش؟ ذكرت، وذكر الإيقاع كمان، والإيقاع ذكر أيضا. ولو قلنا ما ذكر أقول لك ما أنا ما أجيب بهذا، يعني أنا ما أجب على الإنسان أن يفعل ذلك، يجلس كما يجلس. لا أنا أقول له يجلس بالإقعاء، لأنه قد ورد الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه وصف جلسة الإنسان بين الجلستين أنه كان يجلس بالإقعاء، يعني ينصب رجليه الاثنين. سيب الضرورة هذه، دعك من هذا الآن. أقول يعني هنا ابن عباس لما يصف دي دلالة أيضا لنا أنه ما ترك شيئا للإنسان إلا ووصفه قط بحال. والافتراش جاء اصلا عموم الجلوس للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ياتي ويزيد على ذلك بان سلم كان يجلس بالاقاء، وجاء في الاقاء جاء فيه دليل خاص. اقول بالافتراش واقول بالاقاء واقول بالاقاء حتى ولو هذا. انا اقول لك الان، طيب انا ما اقول بالافتراش، اقول ضع رجلك كما كانت، ايش فيه؟ لا هقول بالتربع، وأقول بالتربع، إيش فيها الآن؟ لأنه ورد أنه لما ابتدأ الصلاة تربع، عشان كده قلت لك إيش؟ لو أنت تقول كل قيام أنت ترفض أن يضع يده اليمنى على اليسرى عندما يصلي قاعدا؟ لا مش نفس الهيئة، لأن أنت ذكرت حديثا واحدا، حديث وائل بن حجر أنه كان قائما. اصبر يا دكتور، ما رأيت قائما إلا وضع يده اليمنى على اليسرى، صح؟ قلت لك لو كان قاعدا. اصبر اصبر، الله يكرمك، دعك من هذا، لان حديثها ظاهر ان قال لا صلاه، لما يقول الانسان لا صلاه بغير ام الكتاب، صفصطها منك ليه بقى؟ قال لا صلاه الا بام الكتاب، لا صلاه قائما او قاعدا، مساله على العموم صح. انا اقول لك الان، جلس رجل يصلي جالسا يضع اليمنى على اليسرى، انت دليلك الذي اتيت به ما كان ما رايت قائما الا وضع اليمنى على اليسرى، طب مفهوم المخالفه، كان جالسا يضع اليمنى على اليسرى ليش؟ هيئة لهذا الموضوع. هذا الذي أقوله، لأن وائل بن حجر ما وصف هذا الوصف قط إلا ابتداء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء القيام فقط. ولذلك أنا أقول لك كثير من الصحابة يصفون فعلا صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع ولا يقولون وضع اليمنى على اليسرى بحال. صحيح الرابع في ذلك أن الأصل عدم، إذا كانت هيئة من الصلاة الأصل عدم فعلها إلا بدليل، إلا بدليل، ولا يصاحب حال الأحوال أن نؤكد على نقول أن هذه السنة ولا دليل عليه. العموم لا يصاحب حال الأحوال. وكما قلت يمكن أقوى الأدلة على ذلك هو العظم، رجوع العظم، وهي كلها في سياق الاعتدال والاطمئنان في القيام. وما يرجع الأصل التأصيل الأول اللي هو الإسناد ده، نعم حتى يعني هو احتمالها، لكن احنا نقول السياق، السياق محكم، السياق في الاطمئنان واعتدال من القيام. طيب إذا قام ورفع ماشي. هو الأصل، هو الأصل، قلت هو الأصل، هو الأصل. ولذلك انت لو قلت هو الأصل، اي نعم هو الاصل، الاصل في الاسدال ان الانسان لو وقف وقال استو بيقول استو كيف؟ استو فراسه واعتدله صح ولا ايش بيفعل؟ ها طيب انا اقول لك الان الاصل، اصل وقفة الانسان قبل اول ما يبتدئ. واذا كبر، اذا كبر، انا اقول لكم بالله عليك اذا كبر الانسان بيكبر كده الله اكبر هكذا يا شيخ، اصالة هذا اصل الهيئة. ولذلك لما وضع اليمين على الشمال ليش هو احتاج ان يقول وضع اليمين على الشمال؟ لو كان الأصل لما احتاج أن يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع اليمين على الشمال؟ لأن الأصل الإزداد، لو قال أمرنا، لما قال أمرنا يبقى إذن الأصل خلافه، الأمر سهل. صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت والله أحسنت، يعني ما تركوا شيئا إلا ويصفونه بدقة تامة، فما يمكن أن يهمل كل صحابي يرى أن السلام يصلي مثل هذه المسألة وهي في النزاع. الغرض المقصود هذه السنة، الخلاف فيها معتبر، أنا أقول الخلاف معتبر، لكن الحق كل الحق الذي ندين الله به الإزدال أو إرسال اليد هي السنة. فإذا قام وأزدل وبعدما ذكر قال الذكر أهوى إلى السجود، فكيف يسجد؟ هذه هيئة أيضا في الصلاة وهي هيئة مهمة جدا، ألا وهي النزول، النزول الأقرب أم الأبعد؟ فهنا أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم، المذهب، هنبدأ بالمذهب، المذهب الشافعي أن تنزل بالركبة، المذهب الشافعي النزول بالركبة ثم باليد ثم بالجبهة ثم بالأنف، النزول بالركبة أولا الأبعد الأقرب إلى الأرض، النزول الأقرب لأن هذا هو الأيسر للإنسان، وأيسره أفضل كما سنبين من النظر. الأيسر أن تنزل بالركبة ثم مع ذلك باليد ثم بالجبهة ثم مع ذلك بالأنف، وهذا وافق المذهب فيه الشافعي الأحناف والحنابلة، وخالف في ذلك المالكية. هؤلاء الجمهور قالوا بأن السنة النزول بالركبة، ولهم أدلة على ذلك، أدلة أثرية وأدلة نظرية. أما الأدلة فهي عندكم، الدليل الأول دليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يصف هوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه أو وضع يديه قبل ركبتيه، رفع يديه قبل ركبتيه. قال وائل بن حجر قال إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث صححه خمسة من الأئمة كما سنبين، وسنبين الأدلة بالإسناد لأن هذا المعترك معترك في الإسناد. واستدلوا أيضا يعني بالروايات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ركبتيه قبل يديه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاه قال كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاد بإبهامي أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتا يديه، قال فسبقت ركبتا يديه، وهذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للنظر للأثر. أما من النظر فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، والأيسر على الإنسان عند النزول والهوي الأقرب إلى الأرض فالأقرب، هذا هو الأيسر على الإنسان، فهي هيئة تيسر على المرء سهولة السجود لله جل في علاه. هذا بالنسبة للنظر. خالف في ذلك الإمام مالك ووافقه الأوزعي، وهو رواية أيضا عن أحمد، قالوا بأن النزول الأصل في النزول أن ينزل بيديه ثم بركبتيه، يبدأ باليد قبل الركبة. وهؤلاء لهم حديثان، الحديث الأول هو مدار احتجاج هؤلاء على هذا الحديث، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك الفحل أو البعير، قال فليضع يديه. لذلك ابن حزم ارتقى فوق الجماهير وقال بإيش؟ قال بالوجوب، قال يضع يديه، قال وجوبا، يعني لو وضع رجله الركبة لو نزل على الركبة قبل اليد أثم بذلك عند ابن حزم، قال فليضع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة، وهذا الحديث قولي، وعندهم حديث آخر فعلي. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه قبل ركبتيه، وكان ابن عمر كما ورد عن نافع، وهذا رواه البخاري تعليقا في صحيحه، أن ابن نافع نقل عن ابن عمر قال كان ابن عمر يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وضع يديه قبل ركبتيه. فهذه أدلة الفريقين، الفريق الأول والفريق الثاني، وهذه الأدلة صراحة يعني حتى النووي توقف في هذه المسألة، يعني ما قال أيهما أقرب للسنة، سكت، لأن النووي صحح إسناد الأول وصحح إسناد الثاني، فكأنه قال إذن المرء مخير بين هذا تارة وهذا تارة، وإن كان قال والمذهب، لأنه لا يحيد عن المذهب إلا بدليل، يعني هو حاد عن المذهب في في في مسائل آحاد، والذي ألجأه إلى ذلك صحة الدليل، ظهور الدليل في مسألة لحم الجزور الوضوء منه، خرج عن المذهب في ذلك، قال والأولى بالسنة هو هذا أن لحم الجزور يجب منه الوضوء. الغرض المقصود أنه قال المستحب في المذهب أن ينزل بالركبة قبل اليدين، ومع ذلك قال لا فاصل في النزاع بين الفريقين في الأحاديث، هؤلاء لهم سنة وهؤلاء لهم سنة، كأنه يقول أن الأمر هين، فمن نزع ركبتيه فقد أتى بسنة، ومن نزع يديه فقد أتى بسنة، لكننا سنبين، لأن هذه المسألة كما قلنا مسألة حديثية. اليوم إن شاء الله سنتكلم فقط حتى لا نتعب الإخوة على أدلة الفريق الأول، وهم الجمهور الذين قالوا بأن الركبة قبل اليدين هي السنة. الحديث مدار الكلام عندهم على حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر هو يظهر عندك يظهر، طبعا الحديث اسناده هو شريك ابن عبد الله، اسناد الحديث هو الحديث رواه اصحاب السنن، رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكلهم من طريق شريك القاضي الفاضل، شريك ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي عن عاصم ابن كليب عن ابيه ابو من ابو كليب بن شهاب، عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكان ينزل على ركبتيه قبل يديه، فكان يقدم الركبة قبل اليد. هذا الحديث الحق كل الحق أن فيه علة عليلة أو علة قوية، سننظر ذلك. علة الحديث ومدار الحديث على شريك، مدار الحديث على شريك، شريك القاضي طبعا، وشيخ الألباني طبعا يقول أن القاضي أخذ كلام الدارقطني أنه لا يحتمل تفرده، شريك وردت فيه الأقوال بالتحسين وبالتضعيف، لذلك لابد أن نذكر لكم بعض الأقوال، أقوال أهل الجرح والتعديل في الكلام على شريك. قال ابن المبارك حديث شريك ليس بشيء، ابن المبارك يضعف شريك ويقول أنا ما أدري هم عملوا المعدلون والمجرحون ولا ما عملوا، مش مكتوب خلاص اسمعوا وأنتم ترون. شريك قال ابن المبارك حديثه ليس بشيء، قال الجوزاني قال مضطرب الحديث أو قال سيء الحفظ، مضطرب الحديث مائل، قال سيء الحفظ مضطرب مائل الحديث، سيء الحفظ مضطرب. الجوزاني احنا قلنا ان هو ايش؟ متشدد، وايضا كانت شدته على من؟ يعني هو على اهل السنة وعلى المقابل له هو كان يأخذ بفكر إيش؟ خاء. فهو دايما في الشين يضرب. الحمد لله. اللي ما فهمش ما فهمش اللي فهم. المهم هذه مسألة جرح وتعديل. فهذه مسألة رياضية. كان في الجانب الآخر خاء. صح؟ فمن كان في جانبه الآخر شين كان يضرب فيه ضربا قويا. الحمد لله وشكرا. فالغرض المقصود جزاني خاء وشريك شين. شريك صراحة قيل فيه ده أو شريك ابتدع بالشين. الحمد لله ابتدع بالشين. ولذلك هو كان يقول يعني كان يقول علي خير البشر. نقل عنه ذلك. فبعضهم طبعا أخذها والتقطها من يهتبل الفرص ليقدح في الأفاضل فيقول خير البشر يعني خير من الأنبياء وخير من لا هو يقصد خير البشر في إيش؟ في زماني. وهذا هو الحق. ده بالإجماع بالإجماع أن علي بن أبي طالب هو خير زماني. لما استلم الخلافة هو خير زماني أهل زماني. هو الخلاف كل الخلاف الذي عنا في المتأخرين بين تفضيل من عثمان وعلي. ثم اندثر هذا الاختلاف أيضا لأنه لا يمكن. حتى شريك بسند صحيح نقل عنه قال بعدما مات عمر جعل الأمر في شورى في الستة فاختار الأنصار والمهاجرون من اختاروا عثمان. قال فمن راجعهم إذا قد غشونا. وهل الأنصار مهاجرون يغشون أهل الإسلام؟ لا والله اجتمعت كلمة. هذا الذي قاله عبد الرحمن بن عوف. فشريك أيضا اتهم هذا اتهم باطل فيه لكن كان جزجاني شديد عليه من أجل هذا من أجل هذا. وقال أيضا ابن معين ورد عنه أنه قال صدوق ثقة. قال ابن معين صدوق ثقة حدث عنه ابن عبد الرحمن. تعرفون من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن المهدي وإن كان من المتشددين هو أقل شدة من ابن القطان لكن هذا إذا وثق أحد نراه عن أحد فعض عليه بإيش؟ بالنواجذ. قال وقد حدث عنه عبد الرحمن ثم قال يا ابن معين إلا أن غيره أحب إلينا منه. إلا أن غيره أحب إلينا منه يعني هذه فيها دلالة أنه لم يوثقه التوثيق الذي يمكن أن يعتمد عليه أو يحتمل تفرده. وقال الدارقطني ليس بالقوي. وهذا التضعيف لا يسقط يعني لا يسقط الاعتبارات والشواهد. قال الدارقطني شريك ليس بالقوي في من فرض به. وهنا أيضا تضعيف ليس مطلقا تضعيف بالتقييد. قال ليس بالقوي إذا انفرد يعني إذا توبع احتملناه وأخذنا بقوله وسنبين هذا. قال ليس بالقوي إذا انفرد. قال أبو حاتم تعلمون من أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي. قال أبو حاتم صدوق. قال أبو حاتم صدوق. وأيضا وثقه أحمد بن حنبل في ابن أبي إسحاق. وثقه أحمد بن حنبل في ابن أبي إسحاق. سئل أبو زرعة زرعة أبو حاتم قرينان وإذا وثق أحدا فخذ به ولا تسأل غيرهم. وعن أبي زرعة أنه سئل عن شريك قال كان كبير الحديث صاحب حديث له وهم وأغاليط. قال كان كثير الحديث أو كبير الحديث رجل معظم عندهم. قال كان كثير الحديث ولكنه كان صاحب وهم يغلط أحيانا يغلط أحيانا. وأيضا قال الذهبي كان من أوعية العلم. الذهبي قال جملة جميلة في شريك قال كان من أوعية العلم. وقال النسائي لا بأس به. وهذه طبعا كنت لابد ان انا اقدم قول النسائي قبل الذهبي. طبعا متأخرين هذا ياخذ جمل الكلام ويأتينا بالنتيجة. النسائي قال لا بأس به والنسائي ايضا من المتشددين. يبقى عندك كم واحد من المتشددين وثقوه؟ ثلاثة او اربعة. قال النسائي كان لا بأس به. وقال الذهبي كما قلنا من أوعية العلم اخرج له مسلم في المتابعة. أخرج له مسلم في المتابعات. لذلك قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا فغير حفظه بعدما ولي القضاء. وقال كان فاضلا عابدا عادلا شديدا على أهل البدع. كان فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. يا لإنصاف هؤلاء. قال كان فاضلا عابدا كان عادلا كان شديدا على أهل البدع. وقال صدوق يخطئ. الصحيح الراجح في ذلك أنك إذا نظرت في المعدل وفي الموثق الذي عدله ما عدله على الإطلاق هذا هو الحق. والذي جرحه ما جرحه على الإطلاق. فالذي جرحه جرحه إذا انفرد، والذي عدله عدله بالموافقة. ولذلك كان يبين أن في حفظه من شيء، فيه في حفظه أوهام وأغاليط. نعم، في حفظه أوهام وأغاليط. لذلك هو حديثه إما أن لا ينزل عن درجة الحسن، أو أنه ضعيف منجمل، أو أن حديثه بأقل ما يأتي متابعا يمكن أن نعتمد الحديث ونمشيه ونأخذ بهذا الحديث. ولذلك نحن نقول هذا الحديث وإن كان فيه شريك فقد توبع، فقد توبع. ففي ابن حبان في موارد الظمآن قد أتى برواية فيها متابعة لشريك ابن عبد الله، هذه المتابعة وهي رواية ابن حبان رواها عن إسرائيل ابن يونس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر يصف صلى الله عليه وسلم أنه قدم ركبتيه على يديه. فهنا الحديث عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس هذا ثقة، ثقة ثبت تكلموا فيه بلا حجة. وإسرائيل هنا يروي عن من؟ عن عاصم. وشريك يروي عن من؟ لا أنت تقرأ الحمد لله يا ابني، لازم الصبورة تكون أمامي. الآن شريك يروي عن من؟ بالتكنولوجيا التي أنت ما أتيت بها كما فعلت أنا الشجرة هذه نفسها. طيب إيش هذا؟ هو مسمار حفكه. شريك يروي عن من؟ عن عاصم. الرواية الثانية إسرائيل ابن يونس يروي عن من؟ عن عاصم. اسرد لي باقي الإسناد. شريك ابن عبد الله عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. إسرائيل ابن يوسف ابن يونس عن من؟ عن عاصم ابن كليب عن من؟ عن أبي عن من؟ يبقى ما علاقة إسرائيل بشريك؟ متابع، متابعة إيش؟ تامة ولا قاصرة؟ ها تام، لأنه اشترك معه في شيخه المباشر. مين بقى شيخه المباشر؟ عاصم. اشتركوا في عاصم، فإذا صار متابعا له في شريك في شيخه المباشر. إذا هذه متابعة لرجل قيل فيه صدوق له أوهام يخطئ، تغير لما ولي القضاء، والمتابع ثقة ثبت. إذا هذا يرتقي ولا ما يرتقي؟ يرتقي. نهيك على أن هذا الحديث له روايات أخرى، جاءت روايات عن في سنن أبي داود، جاءت بعض الروايات أيضا من طريق آخر رواها أبو داود عن وائل، أيضا تعتبر شواهد لحديث عاصم ابن كليب. منها رواية أبي داود حدث بإسنادي عن همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب، يعني مدار على عاصم، عن عاصم بن كليب عن كليب بن شهاب، يعني عن أبيه، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفارق بين هذه الرواية والرواية الأولى؟ إسقاط من؟ وائل. وعاصم بن كليب هذا الحديث، يعني هذه الرواية نستشهد بها أيضا لحديث شريك، هي شاهد لحديث شريك، لكن هذه الرواية رواية مرسلة، رواية مرسلة، لأن كليب بن شهاب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كليب بن شهاب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهي مرسلة. وأيضا الدارقطني علل هذه الرواية بيحيى بهمام بن يحيى أنه مجهول، ففيها علتان، العلة الأولى همام وهذا في نظر، لكن العلة المعتمدة هو أنها رواية مرسلة، وهذه الرواية المرسلة تعضد هذا الحديث، تكون شاهدا صحيحا لهذا الحديث. أيضا جاءت رواية أخرى كما رواه الدارقطني عن العلاء بن إسماعيل العطار، عن العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس، وهذه رواية أنس التي وصف فيها أنس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع ركبتيه قبله، قدم ركبتيه على يديه، سبقت ركبتاه يديه، عن العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث. هذا الحديث كله ثقات إلا العلاء بن إسماعيل، إلا العلاء ابن إسماعيل، لذلك الإمام أبو حاتم أنكر الحديث، وأيضا ضعفه الدارقطني بالعلاء، ضعفه الدارقطني بالعلاء، قال العلاء ابن إسماعيل مجهول، وبه عله الإمام أبو حاتم وقال حديث منكر، وسنبين معنى كلمة منكر. لكن هذه رواية أخرى أيضا لحديث شريك ابن عبد الله القاضي. فإذا هذا بالنسبة للروايات التي احتج بها الجمهور على أن السنة النزول في الركبة قبل اليدين. طيب الفريق الثاني استدلوا كما قلنا بحديثين، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث والثالث هو حديث من؟ أبي هريرة. أما إسناد الحديث الثاني، الحديث الأول بالنسبة للفريق الثاني، محمد بن أصبغ بن الفرج، محمد بن أصبغ عن عبد العزيز الداروردي، وهو الكلام كله على عبد العزيز الداروردي، عن نافع عن ابن عمر. وهذا صراحة الإسناد صحاح، والحاكم أكثر من عالم صحاح، لكن هذا الحديث أعلى البخاري الأول. البخاري أصل رواه مقالة البخاري، البخاري كله قد أعلى. هذه بادئ زبط حتى لما نتناقش نتكلم. وأيضا هذا صنيع الدارقطني قال الموقوف هو المحفوظ، يعني الموقوف عن ابن عمر هو المحفوظ. ونقل عن ابن عمر أنه كان ينزل على ركبتيه، ونقل عن مذهب عمر أنه قال النزول على الركب. ولذلك ابن المنذر في الإشراف قال وهذا عليه مذهب أكثر الصحابة، اللي هو النزول على إيش؟ ركبتين. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو الحديث كله على كلام أبي هريرة، لأن الكلام كله في المتن وفي الإسناد. هل حدث القلب حقا؟ يعني انقلب الحديث على الراوي فقال فسجد على يديك قبل ركبتيك، وهل انقلب على الراوي وكان الإنسان يقول فسجد على ركبتيك قبل يديك؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. الحديث أيضا أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسنادهم إلى عبد العزيز بن محمد الداروردي. إذن الحديث الأول يشترك فيه من؟ عبد العزيز، عبد العزيز الداروردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن كما سنبين، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد بالنسبة لأبي هريرة، صحيح. ومع ذلك أعله البخاري، عندنا إعلال البخاري في الحديث، البخاري كله قد أعلى هذا الحديث، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. الغرض المقصود المهم من الإخوة تدربوا، ويبقى كل واحد منهم بقى يجلس مع نفسه حتى يبين لنا المسألة كيف بتظهر للإخوة، أنه يخطط الدليلين، يقسم السبورة هذه على نصفين، أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني، حتى نقارن حديثيا بين الفريقين. وصراحة حديث وائل بن حجر كما قلنا فيه ما فيه كفى أنه مدار على شريك، وشريك لم يتحمل تفرده. وأيضا المتابعة، متابعة إسرائيل فيها ما فيها من النظر، ولابد من المراجعة والاجتهاد. إن صحت وسلمت فهذه المراجعة تقوي هذا الحديث، ويكون السنة النزول على الركبة. وكما قلنا نقل ابن المنذر في الإشراف قال وهذا عليه غالب الصحابة، غالب الصحابة يرون أن السنة النزول على الركبة، وهذا الذي سنفصل فيه النزاع إن شاء الله الأسبوع القادم. ثم ندخل بعد ذلك على الركن الذي يلي ركن السجود. لو في أي أسئلة تفضل. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة أنه وقع في موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان إسرائيل بدل شريك، وهو خطأ من الناسخ. هذا هو لذلك قلت يا محل نظر، لأن الشيخ ما خرج منها إلا أنه قال هذا من الناسخ ما كتب شريك، ولكن كتب إيش؟ إسرائيل. المسألة الآن محل بحث، لا نسلم. قال وهو خطأ من الناسخ وليس من الطابع، فيش معاذ وراء هذا أكيد، لا نسلم بهذا، لا نسلم. فقد رجعت للأصل المخطوط المحفوظ في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة، فرأيته شريك في قاف بعدين ما كمل. ما كمل خلاص، يبقى على ما هي عليه مبهمة. لكن الشيخ إذا قال هذا الشيخ بحر، يعني ما أحد يتكلم. إذا قال وبحثت ونقبت وانتهيت إلى ذلك ننزل على قولي دون مراجعة. نعم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق، ويقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.